يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة في ذكر فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي قصة استشهاده رضي الله تعالى عنه وما حدث له مع أبي لؤلؤة المجوسي الذي توعد أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه بأن يصنع له رحى يتحدث بها أهل المشرق وأهل المغرب، وكان رضي الله تعالى عنه قد فطن لغرضه وأخبر من كان معه بأنه يتوعده. وقد مر بنا ذكر القصة في روايات سابقة، لكن هذه الرواية التي بين أيدينا رواية من روايات التاريخ قرنت بها إسرائيلية من الإسرائيليات، تلك هي ما أخبر به كعب الأحبار من أنه رأى في كتاب التوراة أن أجل عمر رضي الله عنه قد حان وأنه سيكون بعد 3 أيام، وأنه أخبر عمر بذلك ونبهه في اليوم الثاني، وعمر رضي الله عنه ما أحس للموت مقدمة أو سابقة، ثم وقع له هذا الاستشهاد في اليوم الثالث. ولا شك إن هذا الخبر المنقول عن كعب الأحبار أشار المحقق إلى أن هناك انقطاعا في الرواية بين الراوي وبين كعب الأحبار، وهي أيضا من الروايات التي تنقل عن أهل الكتاب، ومعلوم أن كثير من هذه الروايات دست ونحن لا نقطع بكذبها ولا نقطع بصدقها، وإنما نطبق عليها قواعد روايات أهل الكتاب، حيث لا يوجد عندنا ما يقطع بكذبها. واليوم من ينظر في كتب أهل الكتاب في التوراة القائمة الموجودة لا يجد هذا النص. ولذلك لما سأل عمر رضي الله عنه كعبا أهو منصوص عليه، قال لا، وإنما شيء استنبطه وفهمه. كنا انتهينا عند رواية الإمام البزار في كتابه، حيث يقول أبو بكر الآجري رحمه الله قال وحدثنا أبو حفص عمر بن سهل ابن مخلد البزار من كتابه قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة ابن سلم بن خالد بن جابر ابن سمرة قال حدثني سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت ابن عبد العزيز بن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف. ومدار الرواية على هذا الراوي، وقد تكلم فيه وضد الحديث بسببه، قال لأنه رجل له معرفة بالتاريخ وبالأنساب، وليست له رواية يعني، وليس معروفا برواية الحديث. وبالحقيقة لو نظرنا إلى هذا الخبر الذي نقله عبد العزيز لوجدناه خبرا تاريخيا وليس له ارتباط بالرواية برواية الحديث، لأنه ليس مما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما هو رواية تاريخية إخبارية عن قصة وقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل الإمام البزار ومثل الإمام الآجري عندما ينقلون مثل هذه الأخبار لا يكونون يعني محل ملاحظة أو انتقاد، لأنهم ينقلون خبرا تاريخيا، ولما كان هذا من مصادر التاريخ أخذوا عنه. فينبغي أن يلاحظ وأن يفرق بين الأخبار التاريخية وبين الأخبار التي يحتج بها. ولعل هذا هو الذي حمل الإمام الآجري إلى أن ينقل هذا الخبر، ولا يعد ذلك مما يعاب به. وإن ضعف فالتضعيف هذا لو كان الخبر مرفوعا، أما ما دام الأمر منقول في قصة وواقعة فلا ينبغي أن يطبق عليه قواعد المحدثين، لأن علماء الحديث عندما ينقلون من الحلال والحرام يتشددون، أما إذا كان النقل في المغازي والسير، بل إذا كان النقل في الأخبار فالعبرة يعني بالرواية دون أن يقال إن هذا الخبر موضوع أو إن هذا الخبر ضعيف جدا، لأن هذا الشخص الذي نقل الخبر وإن ضعف في الرواية لكنه ممن يعتمد عليه في نقل الأخبار، فينبغي التفريق بين ذلك. ولهذا قال في عبد العزيز بن أبي ثابت، وهو عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الأعرج، يعرف بابن أبي ثابت، متروك يعني في الرواية، ومعنى متروك أي أنه متهم بالكذب، احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه، هذا في الحديث. لكنه كان عارفا بالأنساب وعارفا بالأخبار، ولذلك الأمر في ما يرويه من الأخبار أهون أو أهون من الأمر فيما يرويه من الأحاديث. نعم، ما نسانا، هو متهم بالكذب، إذا قيل متروك معناه أنه متهم بالكذب في حديث الناس، لأنه إذا اتهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى متروك. فلعل هذه الأخبار التي تنقل يكون فيها تزايد ونقص، وإذا ما قورنت فمثلا ربط هذا الخبر بكعب الأحبار لعل هذا هو المصدر أو هو السبب الذي جعل المحدثين يحكمون عليه بأنه متروك. قال عن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن المسور بن مخرمة عن أمه، وكانت أمه عاتكة بنت عوف يعني أخت عبد الرحمن بن عوف، قالت خرج عمر رضي الله تعالى عنه، خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما يطوف في السوق، فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة ابن شعبة قال وكان نصرانيا. وهذا أيضا محل تردد ومحل اضطراب، لأن المشهور أن أبا لؤلؤة كان مجوسيا ولم يكن نصراني، حتى إنه ينسب إلى المجوسية ويقال أبو لؤلؤة المجوسي. فقال يا أمير المؤمنين أعذني على المغيرة، ومعنى أعذني على المغيرة يعني أعني على المغيرة وأن تصف لي من المغيرة وأعطني حقي من المغيرة، من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فإن علي أي فإنه وضع علي خراجا كثيرا، أي وضع علي خراجا أدفعه له يوميا مقابل أنه يتركني أن أشتغل وأعمل وأكتسب وأدفع له جزءا من مكتسباتي. قال علي خراجا كثيرا، فقال فكم خراجك؟ سأل عمر رضي الله عنه أبا لؤلؤة كم خراجك؟ ما المبلغ الذي تدفعه؟ ما المبلغ الذي فرضه عليك؟ فقال كم خراجك؟ قال درهمان في كل يوم، يعني يدفعها، يدفع درهمين للمغيرة. قال وأي شيء صناعتك؟ يعني ما الذي تصنعه حتى يكلفك بدفع الدرهمين؟ فقال أي شيء صناعتك؟ قال نجارا نقاشا حدادا، يعني إنه يجمع بين هذه الصناعات الثلاث، وكل صنعة من هذه الصناعات الثلاث لها يعني تكسب. فالدرهمين اللذين فرضهما أو فالدرهمان اللذان فرضهما أبو المغيرة فرضهما المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما على أبي لؤلؤة لا يعتبر خراجا كبيرا. قال ما أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال. ثم لقد بلغني أنك تقول لو أردت أن أعمل رحى تطحا بالريح فعلت، يعني هذا من حذقه في صناعته كونه نجارا وحدادا ونقاشا. قال نعم. قال فاعمل لي رحى، أي فطلب عمر رضي الله عنه من أبي لؤلؤة أن يصنع له رحى. قال لئن سلمت أو لئن سلمت لأعملن لك رحا يتحدث بها من بالمشرق والمغرب. وهذا هو اللفظ الذي استنبط منه عمر رضي الله تعالى عنه أنه يتوعده، ولذلك قال لقد توعدني العلج. قال ثم انصرف عمر رضي الله تعالى عنه إلى منزله. فلما كان الغد جاءه كعب الأحبار فقال له يا أمير المؤمنين عهد، يعني وصي، فإنك ميت في 3 أيام. قال وما يدريك؟ قال أجده في كتاب الله عز وجل التوراة. قال عمر الله إنك تجده في كتاب الله، الله إنك تجد عمر بن الخطاب في التوراة، يعني أقسم عليه واستحلف. هل يجد اسم عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال اللهم لا، يعني لا يوجد اسمك صريحا، ولكن أجد صفتك وحليتك، أي أوصافك التي تدل عليك وسجاياك وأخلاقك سجلت في التوراة، ومنها استنبط ما استنبط، وإنه قد فني أجلك. قال وعمر رضي الله تعالى عنه لا يحس وجعا ولا ألما. قال فلما كان الغد جاءه كعب فقال يا أمير المؤمنين ذهب يوم وبقي يومان. قال ثم جاءه الغدو فقال يا أمير المؤمنين ذهب يومان وبقي يوم وليلة وهي لك إلى صبيحتها. وفي الحقيقة إن هذا التفصيل وهذا الإخبار بهذه التفاصيل هذا محل إنكار كثير من أهل العلم، واعتبار أن هذا القول لا أساس له من الصحة وأنه مما يعني يعتبر موضوعا. قال فلما كان في الصبح خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الصلاة، وكان يوكل بالصفوف رجالا يعني يسوونها، فإذا استووا دخل فكبر، دخل هو فكبر. قال ودخل أبو لؤلؤة في الناس، ولا يستغرب ذلك لأن المساجد في ذلك الوقت لم تكن تضاء، وصلاة الفجر كانت تصلى في حلة من الظلام، وما كان الإنسان يعرف جليسه من شدة الظلمة، وإنما يعرفون ذلك بعد أن ينبرج النور وبعد أن ينشق النور. ولهذا كان المنافقون يتغيبون عن صلاة الفجر ولا يشهدونها، ولا يستغرب أن أبا لؤلؤة المجوسي اندس في صفوف المسلمين، بل إنه جاء إلى الموضع الذي يقف فيه عمر رضي الله تعالى عنه ليسهل عليه أن يطعنه، ولهذا عبر عن ذلك بقوله ودخل أبو لؤلؤة في الناس في يده خنجر له رأسان نصابه في وسطه، فعل ذلك ليسهل عليه طعن عمر رضي الله عنه، وليجعله أيضا وسيلة يدافع بها عن نفسه إذا ما حوصر من الناس. قال فضرب عمر رضي الله تعالى عنه 6 ضربات، إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته، يعني كان سببا في قتله. قال وقتل معه كليب بن وائل ابن البكير الليثي، وكان حليفهم أي حليف بني عدي، يعني حليف قبيلة عمر رضي الله عنه، أو أنه كان حليفا لغيرهم، هذا يعني ما لا يدل عليه النص قوله وكان حليفهم. نعم أحسنت، أنه قال كان حليف بني ليث، لأنه قال وقتل معه كليب بن وائل بن البكير الليثي، فنسبه إلى هذه القبيلة وكان حليفهم. أحسنت. قال فلما وجد عمر رضي الله عنه هكذا في هذه الرواية أن الذي قتل واحد، وفي الرواية التي مرت بنا فيما مضى أنه عدا وفر وحاول الناس أن يلحقوا به فطعن 13 رجلا، قتل 13 رجلا، ثم لما أحس بأن الناس قد أخذوا بتلابيبه طعن نفسه. قال: فلما وجد عمر رضي الله عنه حز السلاح يعني قطع السلاح سقط، وقال: أفي الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، يعني يسأل لكي يكلفه بالصلاة. قالوا: نعم هو ذا. قال: فتقدم بالناس فصلي، أي فقال عمر رضي الله عنه مكلفا عبد الرحمن بن عوف بأن يتقدم ويصلي بالناس. قال: فصلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعمر طريح، هكذا في هذه الرواية. وقد مر بنا في الرواية السابقة أن الناس حملوا عمر رضي الله عنه إلى بيته ثم إنهم صلوا. قال: ثم احتمل يعني عمر رضي الله عنه فأدخل إلى داره، ودخل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أي إلى دار عمر بعد أن صلى بالناس، فقال: إني أريد أن أعهد إليك، أي فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الرحمن: إني أريد أن أعهد إليك، يعني كأنه يقول له: أنا أريد أن أوصي لك بالخلافة. قال: يا أمير المؤمنين، إن أشرت علي يعني إن قبلت مني المشورة. قال: وما تريد؟ قال: أنشدك بالله، أتشير علي بذلك؟ يعني هل أنت تنصح بهذا؟ قال: اللهم لا. قال: إذن والله لا أدخل فيه أبدا، يعني كأن عمر رضي الله عنه لما لم يقبل عبد الرحمن بن عوف تراجع عن رأيه وقال: إذن هو لا يرشح أحدا. يعني أن عبد الرحمن قال: إني أريد أن أعهد إليك. قال: يا أمير المؤمنين، إن أشرت علي. قال: وما تريد؟ قال: أنشدك بالله، أتشير علي بذلك؟ يعني كأنه يستحلفه بالله، هل تنصح بذلك؟ قال: اللهم لا. والظاهر أن الذي يعني تأبى ورفض هو عبد الرحمن. قال: إذن والله لا أدخل فيه أبدا. قال: فهبني صمتا حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يعني لما اعتذر عبد الرحمن كأن عمر رضي الله عنه عدل عما ذهب إليه وعما كان قد رآه. وجاء في الرواية الأخرى أن الناس لما طلبوا منه أن يعهد قال: إن أوصيت فقد أوصى من هو خير مني، وإن لم أوصي فقد فعل ذلك من هو خير مني. ثم إنه رضي الله تعالى عنه أخذ أمرا وسطا فرشح للخلافة 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن رأى أن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، حصر الخلافة فيهم وترك للناس أن يختاروا واحدا من هؤلاء 6. فلعل هذا هو المراد بقوله هنا: فهبني صمتا حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أدعو لي علي وعثمان والزبير وسعدا. قال: وانتظروا أخاكم طلحة 3. ولعل طلحة رضي الله عنه لم يكن حاضرا. فكأنه كلف عبد الرحمن بن عوف أن يدعو له هؤلاء الناس معه ليجتمع العدد ويصبح ستة. فإن جاء يعني عبد طلحة بن الزبير فإن جاء طلحة بن عبيد الله في خلال الأيام الثلاثة فيدخل في المشورة، وإلا فبت الأمر لأنه ما ينبغي أن ينتظر فيه لأكثر من الأيام الثلاثة. فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم، أنشدك الله يا علي، إن وليت من أمور الناس شيئا أن تحمل بني هاشم على رقاب الناس، يعني أنشدك ألا تفعل ذلك، أنشدك الله يا عثمان، إن وليت من أمور الناس شيئا أن تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس. والمراد بني أبي معيط يعني قوم عثمان رضي الله عنه وعشيرته. أنشدك الله يا سعد، إن وليت من أمور الناس شيئا أن تحمل أقاربك على رقاب الناس. وسعد معلوم أنه من بني زهرة من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قوموا فتشاوروا ثم اقضوا أمركم. قال وليصلي بالناس صهيب، وإنما اختار رضي الله عنه صهيبا حتى لا يكون اختيار واحد من هؤلاء الستة أحد المرجحات لاختياره. قال ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فقال أقم على بابهم فلا تدعو أحد يدخل إليهم حتى لا يؤثر يعني فيهم. قال وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أن يقسم عليهم فيئهم ولا يستأثر عليهم، يعني لا يفضل أحدا عليهم. قال وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يحسن إلى محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. قال وأوصي الخليفة من بعدي بالعربي فإنهم مادة الإسلام أن تؤخذ صدقاتهم من حقها وتوضع في فقرائهم. وهذا المبدأ في الحقيقة ليس خاصا بالعرب، لكن بدأ بهم لأنهم كما قال هم مادة الإسلام، أي حيث إنهم أول من استجاب ودخل في دين الله، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد آمن وأسلم العرب كلهم أو جميعهم. قال وأوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم. والمراد بذمة رسول الله يعني بقية القبائل الذين لا يزالون على دينهم، لكن جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات، كيهود الذين كانوا في خيبر وفي غيرها من المدن التي فتحت، حيث ترك لهم النبي صلى الله عليه وسلم الزراعة يزرعون ويدفعون للمسلمين الشطرة، وهكذا غيرهم ممن عقد معهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض العهود والمعاهدات وأعطاهم ذمته، فلذلك وصى عمر رضي الله تعالى عنه بهم إلى أن تنتهي مدة المعاهدات التي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قال اللهم هل بلغت، تركت الخليفة بعدي على أنقى من الراحة. قال أنقى من الراحة يعني من باطن الكف، يعني كأنه يقول بينت له كل شيء وأوضحت له المنهج فلا ينبغي له أن يتخبر. قال يا عبد الله بن عمر اخرج إلى الناس فانظر من قتلني. قال يا أمير المؤمنين قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. غلام المغيرة يعني عبده ومملوكه. فقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة. قال يا عبد الله بن عمر إذا بلا عائشة رضي الله تعالى عنها ورحمها الله فسلها أن تأذن لي أن أدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. قال يا عبد الله بن عمر وهذه وصية وصى بها ابنه ولعله أراد ابنه وغيره لكن بدأ بابنه زيادة في الاهتمام والعناية. يا عبد الله بن عمر إن اختلف الناس فكن مع الأكثر وإن كانوا ثلاثة ثلاثة يعني إن اختلف الناس قسمين متساويين فكن في الحزب الذي فيه عبد الرحمن بن عوف لأنه يعني حريص على أن يتحرى الحق وأن يسير فيه. قال يا عبد الله بن عمر إذن للناس يعني اسمح لهم يدخلوا. قال فجعل يدخل عليه المهاجرون والأنصار يسلمون عليه ويقولون له ويقول لهم عن ملأ منكم كان هذا يعني هل قتلي كان بمعرفة أو باجتماع أو بتآمر منكم؟ فيقولون معاذ الله. قال ودخل في الناس كعب الأحبار فلما نظر إليه عمر أنشأ يقول وهذه أيضا يعني مرتبطة بما ذكر كعب الأحبار لعمر رضي الله عنه من دنو أجله. قال وأوعدني كعب ثلاثا أعدها ولا شك أن القول ما قاله كعب وما بي حذار الموت أني لميت يعني أنا لست خائفا من الموت إني لميت وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب. هذا الذي كان رضي الله تعالى عنه يعني يتوقاه ويتجنبه لأن الإنسان يريد أن يختم له بالسعادة وبعفو الذنوب فما كان يريد رضي الله عنه أن يبقى عليه ذنب. قال فقيل له يا أمير المؤمنين لو دعوت طبيبا. قال فدعي بطبيب من بني الحارث بن كعب. قال فسقاه نبيذا. وقد مر بنا أن المراد بالنبيذ يعني ماء التمر أو ماء العنب يوضع العنب أو التمر فينبذ في خلال يوم ويعصر وكانوا يفعلونه يستعذبون الشراب. فقال فسقاه نبيذا فخرج النبيذ مع يعني مع الدم. قال فأسقوه لبنا أو فسقوه لبنا. قال فخرج اللبن أبيض أي مع الدم أي فعرف عمر رضي الله عنه وغيره أن هذا سبب وفاته. فقيل له يا أمير المؤمنين عهد. قال قد فرغت أي قد وصيت. وهذا الذي وصى به عبد الرحمن بن عوف حيث جعل الخلافة في هؤلاء الستة ووصى بأن يسدد دينه كما مر بنا في درس الماضي أنه وصى ابنه عبد الله قال انظروا كم علي من الدين فلما قيل له إن عليه 78 أو 70 ألفا قال انظروا في آل عمر فإن دفعوها وإلا فانظروا في آل في بني عدي ولا تعدوهم إلى غيرهم. قال ثم توفي ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة 23 يعني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا به بكرة يعني يوم الأربعاء فدفن في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. قال وتقدم صهيب فصلى عليه يعني صلاة الجنازة وذكر الحديث بطوله أي الحديث بالرواية يعني الحديث الذي مر في كيفية الصلاة عليه ودفنه رضي الله تعالى عنه وما تبع ذلك من أمور. يقول هنا أسئلة: ما حكم عقوق الوالدين مع ذكر الدليل؟ ما حكم لعن المؤمن مع ذكر الدليل؟ ما حكم ضرب الوجه مع ذكر الدليل؟ ما حكم النياح على الميت؟ لكن هنا ما ذكر طلب الدليل. ما حكم هجر المسلم مع ذكر الدليل؟ ما حكم البيع والشراء مع ذكر الدليل؟ ما حكم أكل الربا مع ذكر الدليل؟ ما حكم لعب القمار والميسر؟ ما حكم شرب الخمر مع ذكر الدليل؟ ما حكم السرقة مع ذكر الدليل؟ والظاهر أن السائل واحد جزاه الله خير أراد أن ندرس أبواب الفقه كلها من أولها إلى آخرها في جلسة واحدة، لكننا نجيب عن سؤال أو سؤالين والباقي نؤجله لعلنا نذكر له في كل يوم جزءا من سؤال أو سؤال من هذه الأسئلة. أما حكم عقوق الوالدين مع ذكر الدليل، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا وما السبع الموبقات؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. فاعتبر عقوق الوالدين يأتي بعد الشرك، والله سبحانه وتعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالأمر بحساب الإحسان للوالدين ضده عقوق للوالدين، والله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والله سبحانه وتعالى يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل هذه، فإذا كان الله قال فلا تقل لهما أف، كلمة أف التي فيها إظهار التأفف والتعبير عما يجيش في النفس من كراهة، إذا كان نهينا أن نظهر ذلك للوالدين فمن باب أولى ما نراه اليوم، إذا أمر الأب الولد بأمر أو أمر البنت ولم يعجبها يا ليتها تقول أف بس، تضرب برجليها في الأرض، تعبير عن كما يفعل الدواب وكما يفعل الحمار عندما يعبر عن ايه؟ عن عصياني. بل ان الامر لم يكتفي بهذا، حيث نسمع اليوم من الناس اقوال من الاولاد اقوال يتجرؤون فيها، حتى إن بعضهم يقول لوالديه ليس لكم علينا سلطان، يعني لا تظنوا أنكم أتيتم بنا في الدنيا وأن لكم علينا سلطان، وبعبارات ركيكة، بل إن منهم من يلعن اليوم الذي تزوج أمه بأبيه حتى أنجب هذا الولد، لا شك إنه يوم ملعون إن صح لعنه إذا كانت هذه نتائجه. كل ذلك من العقوق، فضلا عما نراه من مؤامرات تحاك يحيكها الأولاد ضد آبائهم وأمهاتهم، ما نسمعه من المؤامرات التي تحاك إذا قسى الأب على الولد يسلط من أصحابه من يسرق أباه يدلهم على مواطن المال، بل ربما أعطاهم السكين أو المسدس أو غيره من أدوات القتل ليقتلوا أباه ليرتاح منه حتى يتمكن من الإفادة من هذه الأموال التي كدسها أبوه والتي لا ينفق منها شيء على أبيه. هذه كلها حوادث تقع، وما دونها شيء كثير، بل إن الآباء اليوم يسمعون شتم أبنائهم لهم واتهامهم بأنهم لا يفقهون وبأنهم مغفلون وبأنهم لا يريدون المصالح لأبنائهم وبأنهم وحدث ولا حرج. كل هذا أين هو من قوله تعالى فلا تقل لهما أف؟ وعلينا أن نجري القياس، وعلينا أن نحكم عقولنا أين بلغ بنا أمر العقوق، ما هي المرحلة التي وصلنا إليها من العقوق الذي يجري أن الأب إذا ضرب ابنه يقول له من قال لك تمد يدك علي، بل ربما لجأ إلى الشرطة يريد أن يشتكي أباه لأنه ضربه، بل ربما دبر المكيدة لأبيه واتهمه، إذا كانت الشرطة لا تستجيب لأني أشتكي بأنك ضربتني، فأنا إذا أذن أدبر أقول هذا يبيع مخدرات، وربما وضع المخدرات في جيب أبيه. مراحل وتفننوا في مسائل العقوق، أجارنا الله وإياكم. أظن أن هذا اليوم يكفي في الإجابة على سؤال الأخ الذي كتب 3 صفحات كلها ما حكمه، ونحن إن شاء الله حريصون على أن نجيبه في كل يوم كما ذكرنا إجابة، فعليه أن يحرص بالبقاء معنا إن شاء الله. السؤال الثاني يقول ما هي المسافة للمصلي للمرور من أمامه إذا لم يضع حاجزا أمامه؟ أيها الإخوان، من أراد أن يصلي في المسجد أو في البيت أو في أي مكان يتعين عليه أن يضع لنفسه سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يصلي فليتخذ سترة، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتخذ سترة. وهذا أمر لا بد أن تتخذ السترة، فإذا أراد أحد أن يمر من بين يديك إذا اتخذت السترة فلتمنعه. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أذن المؤذن يتبادرون إلى السواري. السواري عبارة عن أعمدة كانت تصنع من جذوع النخل، تصنع من الطرفاء، أعمدة يقوم عليها سقف المسجد، كانوا يستفيدون منها إذا أرادوا أن يصلوا النوافل جعلوها سترة، جعلوها سترة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج ويصلي بالناس يقول أنس كنت أنا وغلام نحوي نخرج للنبي صلى الله عليه وسلم إداوة مما يتطهر بها، وعنزة، والعنزة عصا قصيرة لها رأس مدبب يغرسونها أمامه ليجعلها سترة يصلي إليها. فمن أراد أن يصلي فليتخذ سترة، فإن لم يتخذ سترة سقط حقه في المنع واعتبر مقصرا في صلاته، ومن مر بين يديه ينقص من صلاته ويكون هو الآثم لأنه قصر. الناس ما تعرف، تراك واقفا. إذا لابد أن تبدأ بوضع السترة، فإن لم تضع السترة تكون مقصرا في أدائك الصلاة. إن مر الناس من بين يديك تكون أنت الآثم لأنك عرضت الناس للحرج، خصوصا في أيامنا هذه يعمد الناس إلى أبواب المسجد ويقف عند باب المسجد أو يقف في طريق الناس ويصلي بدون سترة. وإذا أراد إنسان أن يمر وضع يديه ومنع، بل ربما خطأ الإنسان خطوة أو خطوتين ليمنع، يريد أن يعمل حاجز لثلاثة أمتار يدعي أن هذه سترة، وهذا خطأ. السترة إذا أردت أن تتخذها لتكن إلى موضع سجودك، يعني المسافة، انظر إذا ركعت وسجدت أين ستسجد، ذاك هو آخر محل السترة، أين ستسجد. ولذلك تدنو من سترتك، ما يفعله بعض الناس يجعل العمود الذي بينه وبين الصف الذي بعد قبله هو السترة، ويريد أن يحجز هذا المكان كله ولا يسمح لأحد أن يمر، وإذا مر دفع وربما خطأ خطوة أو خطوتين ليمنعه، وهذا من الخطأ أن تصلي وأن تدنو من السترة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي إلى جدار، إلى سترة، وجاءت بهيمة، عنزة، غنمة تريد أن تمر وهي بهيمة، ماذا صنع؟ تقدم خطوة ودنا من السترة وتركها تمر من ورائه. اليوم قد يحدث بعض الناس يريد الخروج من المسجد، قد يكون مضطر، لا سيما من مكث زمنا طويلا في المسجد، من الناس من يأتي منذ صلاة العصر وهو مصاب بالمرض، بمرض السكري أو بسلس البول، وبمجرد ما ينتهي من الصلاة يريد الخروج، وبعض الناس لا يحلو له أن يصلي النافلة والسنة والراتبة إلا عند باب المسجد، فيمنع الناس من الخروج، يمنع الناس من الخروج ويحجز الطريق بدعوى أنه جعل الجدار سترة، وإذا أراد الناس أن يمروا لا يجدوا طريق. فلك أيها الأخ، ما دمت في دخلت في الصلاة ولاحظت أنك حجزت الناس، لو تقدمت خطوة ودنوت من السترة وتركت الناس يمرون، فإن في هذا يعني خير كبير، ولعل في هذا شفقة بالناس ورحمة، لا سيما المعذورون منهم. هذا إذا كنت حريصا على أن تصلي عند الأبواب. إذن أول خطوة أن يتخذ المصلي سترة، فمن لم يتخذ سترة ليس له أن يمنع. ومتى مر الناس بين يديه ليعلم أنه هو المخطئ وأنه هو المقصر وأنه هو الذي ضيع حقه، فلا يطالب بحق. وإن دفعه، لأن اليوم يحدث أيضا بعض الناس هدانا الله وإياهم، إن وقفت أمام سترة أو لم تقف أمام سترة، إذا أراد أن يمر إن أردت منعه يدفعك، وهذا أيضا قد يكون خطأ إن كنت متخذا سترة. ومثل هذا لو منعته وأصر على المرور لك أن تقاتله، أما إذا لم تتخذ سترة فليس لك أن تمنع. هذا الذي أود أن أشير إليه. يقول: بعد نية العمرة وأداء الركعتين ثم الذهاب إلى مكة وأنا معي أولادي، فهل لي أن أؤمن السكن أولا لأولادي وأهلي، ثم هل لي أن أغتسل مرة ثانية قبل دخول الحرم، وجزاك الله خيرا؟ نقول: نعم، الإنسان إذا أحرمت من الميقات ثم توجهت إلى مكة وطفت ببيت وتوجهت إلى مكة ووصلت إلى مدينة مكة قبل أن تؤدي مناسك العمرة، لك أيها الأخ أن تبدأ بالبحث عن السكن، وأن تجد لنفسك سكن، وأن تؤمن فيه أثاثك وحاجاتك، وأن ترتاح إن كنت متعبا. يعني لو وصلت وأنت متعب مجهد لك أن ترتاح، تنام إن كنت بالليل أحببت أن تؤدي العمرة بالنهار، تنام بالليل. ويسن لك إذا دخلت مكة قبل أن تؤدي مناسك العمرة أن تغتسل لدخول مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، فهي سنة لك أن تفعلها ولا حرج عليك، بل تثاب عليها إن شاء الله. وأداء العمرة ليس ملزما أن تؤديها بمجرد وصولك مكة، وإذا كان معك أهلك ومعك نساء، وبعض النساء مثلا عليهن العادة، فلك أن تؤمن له السكن ليسكنوا فيه وليجلسوا ولينتظروا، وإذا أحببت أن تغتسل، أو إذا وقعت مثلا على ملابس الإحرام بعض الأشياء، بعض المشروبات، بعض المطعومات التي قذرت ملابس الإحرام وأحببت أن تغسلها قبل أن تطوف ببيت الله فلك ذلك، أحببت أن تبدلها فلك ذلك، وصلتم إلى مكة وأنتم محتاجون إلى الطعام والشراب فلك أن تشتري الطعام والشراب وتأكل وتشرب، ثم بعد ذلك تؤدي مناسك العمرة. نعم، ينطبق على جميع المساجد، لأن النبي هو الذي قال لنا إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة. الزحام اللي حاصل إذا إذا إذا إذا أخذ الإنسان أراد الصلاة ووضع لنفسه سترة، والسترة قد تكون متحركة وقد تكون ثابتة. أنت في هذا المسجد إذا أردت أن تصلي خذ كرسيا وضعه أمامك مسافة 50 سنتيمتر، واترك الناس يمرون من وراء الكرسي. علينا إذن أن نلاحظ أنفسنا ونلاحظ أيضا مصالح الناس. تجنب أن تصلي عند الأبواب وعند المعابر والطرق.